السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل قراءتنا في هذا الكتاب المبارك، كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب إذا أصبح بفنائه. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن منصور عن الشعبي عن المقدام أبي كريمة الشامي رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليلة الضيف حق واجب على كل مسلم، فمن أصبح بفنائه فهو دين عليه إن شاء، فإن شاء اقتضاه وإن شاء تركه. قوله رحمه الله: باب إذا أصبح بفنائه، أي إذا أصبح الضيف بفناء بيت الإنسان، والفناء هو الموضع المتسع أمام البيت، فإذا وصل الضيف وأصبح بفناء البيت فما الذي يلزم صاحب البيت؟ قوله: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليلة الضيف حق واجب على كل مسلم، وهذا تصريح بالوجوب. قال الخطابي رحمه الله: وجه ذلك أنه رآها حقا من طريق المعروف والعادة المحمودة، ولم يزل كرى الضيف وحسن القيام عليه من شيم الكرام وعادات الصالحين، ومنع الكرى مذموم على الألسن وصاحبه ملوم. وقال ابن رجب رحمه الله: فإطلاق لفظ الواجب أدعى إلى الإتيان به والرغبة فيه، وقد ورد إطلاق الواجب في كلام الشرع على ما لا يأثم بتركه ولا يعاقب عليه عند الأكثرين، كغسل الجمعة، وكذلك ليلة الضيف عند كثير من العلماء أو أكثرهم، وإنما المراد به المبالغة في الحث على فعله وتأكيده. ومن أهل العلم من أخذ هذا الحديث بإطلاقه فأوجب الضيافة يوما وليلة في المدن وغيرها، ومنهم من قيد ذلك بالأمكنة التي لا سكن فيها ولا يوجد فيها أماكن معدة لبيع الطعام، ففي مثل هذه الحال تكون الضيافة واجبة، وأما فيما عدا ذلك فإنها تستحب وتندب كما تقدم. قوله: فمن أصبح بفنائه، من أصبح والضيف بفناء بيته أي أمامه. قوله: فهو دين عليه، أي قراه وضيافته دين عليه وثابت في ذمته. قوله: إن شاء، فإن شاء اقتضاه وإن شاء تركه، هذا يتعلق بالضيف، فهو حق له، فإن شاء اقتضاه أي طالب بهذا الحق، وإن شاء ترك أي ترك هذا الحق الذي له على مضيفه. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب إذا أصبح الضيف محروما. قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، إنك تبعثنا فننزل بقوم فلا يقرونا، فما ترى في ذلك؟ فقال لنا: إن نزلتم بقوم فأمر لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا، فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم. قوله رحمه الله: باب إذا أصبح الضيف محروما، أي حرمه المضيف قراه فلم يضيفه ولم يقدم له ما يستحق من الضيافة، فماذا يفعل؟ قوله رضي الله عنه: قلت يا رسول الله، إنك تبعثنا فننزل بقوم فلا يقرون، أي لا يضيفون. والمسافر قد يمر في طريقه بأمكنة تشتد حاجته فيها وتدعو الضرورة إلى الطعام والغذاء، فهنا يسأل عقبة رضي الله عنه إذا جاءوا إلى بعض الأمكنة ونزلوا ضيوفا على أناس فلم يقوموا بحق الضيافة مع شدة حاجتهم واضطرارهم. قوله فما ترى في ذلك، أي فماذا نفعل في مثل هذه الحال. قوله فقال لنا إن نزلتم بقوم فأمر لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا، أي إذا قدم لكم ما ينبغي أن يقدم للضيف فاقبلوه منهم، فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم، أي خذوا في حدود ما ينبغي أن يقدم للضيف. قال الحافظ العراقي رحمه الله ظاهره أن قرى الضيف واجب، بحيث لو امتنع من فعله أخذت الضيافة من الممتنع قهرا. وقد حكي القول بظاهره عن الليث بن سعد، وقال أحمد بن حنبل رحمه الله بوجوبه على أهل البادية دون أهل القرى، ومذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي والجمهور أنها سنة متأكدة ولا يصل أمرها إلى الوجوب ولا إلى أخذها من الممتنع منها قهرا. وأجابوا عن هذا الحديث بأجوبة، أحدها أنه محمول على المضطرين، فإن ضيافتهم واجبة، فإذا لم يضيفوا فلهم أن يأخذوا حاجتهم من مال الممتنعين. الثاني أن المراد أن لكم أن تأخذوا من أعراضهم بألسنتكم، وتذكروا للناس لؤمهم وبخلهم والعتب عليهم وذمهم. الثالث أن هذا كان في أول الإسلام، وكانت المواساة واجبة، فلما اتسع الإسلام نسخ ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم جائزته يوم وليلة. وقال النووي رحمه الله وهو تأويل ضعيف أو باطل، لأن هذا الذي ادعاه قائله لا يعرف. الرابع أن هذا الحديث ورد في العمال المبعوثين من جهة الإمام بدليل قوله إنك تبعثنا، فكان على المبعوث إليهم طعامهم ومركبهم وسكناهم يأخذونه عن العمل الذي يتولونه، لأنه لا مقام لهم إلا بإقامة هذه الحقوق. الخامس أنه محمول على من مر من أهل المدينة على الذين شرط عليهم ضيافة من يمر بهم من المسلمين. قال الخطابي وقد كان عمر رضي الله عنه حين ضرب الجزية على نصارى الشام جعل عليهم الضيافة لمن نزل بهم، فإذا شرطت على قوم من أهل الذمة مع الجزية فمنعوها كان للضيف أن يأخذ حقه من عرض أموالهم. قال النووي وهذا أيضا ضعيف، إنما صار هذا في زمان عمر رضي الله عنه، أي فكيف يحمل الحديث عليه. السادس بوب عليه الترمذي رحمه الله في جامعه ما يحل من أموال أهل الذمة، ثم قال إنما معنى الحديث أنهم كانوا يخرجون في الغزو فيمرون بقوم ولا يجدون من الطعام ما يشترون بالثمن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أبوا أن يبيعوا إلا أن تأخذوا كرها فخذوا. هكذا روي في بعض الحديث مفسرا. وقد روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يأمر بنحو هذا انتهى. قال الحافظ بن حجر رحمه الله وأقوى الأجوبة الأول، أي أن الحديث يحمل على حال المضطر إذا مر ببلدة أو قرية وهم مضطر ومحتاج إلى الطعام ولم يطعم، ربما لو مضى بغير أكل أفضى إلى هلاكه، فله أن يأخذ حق الضيافة الذي ينبغي للضيف في مثل هذه الحال. وقال ابن رسلان رحمه الله والضيافة من مكارم الأخلاق ومحاسن الدين، وليست واجبة عند عامة العلماء خلافا لليث بن سعد فإنه أوجبها ليلة واحدة. وحجة الجمهور لفظة جائزة المذكورة، فإن الجائزة هي العطية والصلة التي أصلها على الندب، وقلما يستعمل هذا اللفظ في الواجب. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى باب خدمة الرجل الضيف بنفسه. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم قال سمعت سهل بن سعد أن أبا أسيد الساعدي رضي الله عنه دعا النبي صلى الله عليه وسلم في عرسه، وكانت امرأته خادمهم يومئذ وهي العروس، فقالت أو قال: أتدرون ما أنقعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أنقعت له تمرات من الليل في تور. قوله رحمه الله: باب خدمة الرجل الضيف بنفسه، أي مباشرته خدمة الضيف بنفسه. وهذا كما تقدم أبلغ ما يكون في الإكرام والضيافة، أن يباشر صاحب البيت خدمة الضيف بنفسه، ويجتهد في الإحسان إليه والحفاوة به، ولا يترك هذا للخدم ونحوهم. وتقدم ما يدل لذلك في قصة إبراهيم الخليل عليه السلام، قال الله تعالى: فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين، فقربه إليهم قال: ألا تأكلون؟ قال ابن القيم رحمه الله: قوله تعالى فجاء بعجل سمين دل على خدمته للضيف بنفسه، ولم يقل فأمر لهم، بل هو الذي ذهب وجاء به بنفسه ولم يبعثه مع خادمه، وهذا أبلغ في إكرام الضيف. وتقدم أيضا في قصة أبي طلحة رضي الله عنه وأهله مع ضيفهما ما يدل لذلك، قوله أن أبا أسيد الساعدي رضي الله عنه دعا النبي صلى الله عليه وسلم في عرسه، أي في يوم وليمة زواجه. قوله: وكانت امرأته خادمهم يومئذ، أي كانت زوجة أبي أسيد رضي الله عنهما هي التي تقوم بالخدمة يوم زواجها. وقوله خادمه بالتذكير، وهو لفظ يطلق على الذكر والأنثى جميعا، فيقال للمرأة خادم وللرجل خادم. قوله وهي العروس، وهذا تأكيد على هذا المعنى المتقدم، وأنها كانت تباشر الخدمة بنفسها مع أنها في يوم زفافها. قوله فقالت أو قال: أتدرون ما أنقعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أنقعت له تمرات من الليل في تور. والتور إناء من صفر أو حجارة، ونقع التمر فيه أن يجعل في الإناء ماء ثم يوضع فيه التمر من الليل، فيصير الماء في الصباح عذبا حلوا طيب المذاق، ويشرب ما دام طريا غير متغير، أما إذا ترك مدة طويلة فإنه يتخمر فيحرم شربه. روى مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنا ننبذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم في سقاء يوكى أعلاه وله عزلاء، ننبذ فيه غدوة فيشربه عشاء، وننبذه عشاء فيشربه غدوة. وفي صنيع زوجة أبي أسيد رضي الله عنهما هذا زيادة حفاوة بالنبي صلى الله عليه وسلم، ففيه أنه يسوغ إظهار الاحتفاء بأشرف الضيوف وتقديم المزيد من الإكرام لهم، ولا سيما ما دام ذلك لا يسبب حرجا للآخرين ولا يوجد في نفوسهم شيئا، وقدر زائد على الطعام المقدم في الوليمة. وهذا الحديث وكذلك حديث أبي طلحة المتقدم محمولان على ما قبل وجوب الحجاب، أما بعد وجوبه فليس للمرأة أن تقوم بمثل ما قامت به أم طلحة وزوجة أبي أسيد رضي الله عنهم من مباشرة خدمة الرجال بنفسها والجلوس معهم على الطعام، بل تبقى داخل البيت وتقوم بما يلزم من تهيئة الطعام وإعداد الضيافة، ويباشر الرجل خدمة الضيف والجلوس معهم وتناول الطعام. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا، وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.